محمد محمد محمد محمد محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد أنت ذكر في صلاة العشق يتلى أنت شهد سيدي بل أنت أحلى أنت ذكر في صلاة العشق يتلى أنت شهد سيدي بل أنت أحلى نور دربي يا محمد هاك قلبي يا محمد يا رسول صوت رداد ربي يشهد حب أوحاد يا محمد يا محمد يا حبيب الله يا محمد عشت عمري تائها بين المعاني لم أجد إلا ذهولا في لساني عشت عمري تائها بين المعاني لم أجد إلا ذهولا في لساني همت شوقا ذبت عشقا حار الفكر تاه الشعر فيك السر يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا رسول الله يا محمد يا محمد يا نبي الله كل مدحي فيك يا طه قليل حار حتى في مديحي جبرائيل كل مدحي فيك يا طه قليل حار حتى في مديحي جبرائيل صاح فخرا لحت بدرا نور قد لاح يحيي الأرواح ورد فواح يا محمد يا محمد قد وهبت الحسن حسنا وجمالا منك نال البدر نورا واكتمالا قد وهبت الحسن الحسن حسنا وجمالها منك نال البدر نورا واكتمالا غاب خسفا صاح لطفا لا لن أظهر أنت الأزهار بدر أنوار يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد كل حرف منك قرآن كريم اسمك الهادي صراط مستقيم كل حرف منك قرآن كريم اسمك الهادي صراط مستقيم درب حق صوت صدق يا محمد سر الأسرار رمز الإسرار أنت المختار يا محمد يا رسول الله